الحمد لله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المستجد من برنامجكم قصص الأنبياء. كنا قد انتهينا معكم في الحلقات السابقة من الكلام على قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام وقومه عاد، وعرفنا ماذا حدث بينهم وماذا حل بقوم عاد. واليوم نبدأ معكم إن شاء الله تعالى لقاء جديدا وصراعا آخر من سلسلة الصراع بين الحق والباطل والتوحيد والشرك، مع قصة نبي الله صالح عليه السلام وقومه ثمود. فكيف بعث الله هذا النبي الكريم، وماذا حدث بينه وبين قومه؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى مع ضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، وحياك الله تعالى في هذا البرنامج مرة أخرى. شيخي بارك الله فيك، كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من الكلام عن قصة هود عليه الصلاة والسلام، وأشكرك ابتداء بارك الله فيك على تلك الفوائد الطيبة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليك بها. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع قصة صالح عليه الصلاة والسلام مع قومه، ولكن شيخي بارك الله فيك، قبل أن ندخل في تفصيل أو في تفاصيل قصة صالح، ألاحظ شيئا، أنه كلما ظهر الشرك بعثت الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما الحكمة من وراء ذلك؟ أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأحييك أخي وأحيي إخواني المستمعين والمستمعات، حياك الله شيخ، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يبصرنا في دينه، إنه على كل شيء قدير. لا شك أن المتأمل في حال التاريخ السابق منذ القدم أنه كلما حصل الشرك وانتشر أرسل الله عز وجل نبيا ورسولا يرفع هذا الشرك ويعيد الناس إلى أصلهم، لأن الأصل في الناس أنهم على التوحيد كما هو معلوم. وجاء في الحديث الصحيح الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم. فالحقيقة حينما يتأمل الإنسان يجد أن كل شيء في هذا الكون إنما هو ساجد لله عز وجل، عابد له سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده طوعا أو كرها. نعم. ولذلك الأصل في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى أنه يوحد الله، يوحد الله سبحانه وتعالى. نعم. والآيات في هذا كثيرة. نعم. ولله يسجد من في السماوات ومن نعم. في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون نعم. تسبيحه. لكن الإنسان في الحقيقة، هذا الخلق المكلف، بدأ الانحراف فيه يدب من قوم نوح حينما نعم. ضحك الشيطان على ذقونهم نعم. ودخل عليهم بمدخل خطير، وهي قضية التصاوير ثم التماثيل نعم. ثم بدأ الشرك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهمتهم إعادة الناس في واقع الأمر إلى أصلهم وإلى حقيقتهم نعم. في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، وهو نعم. أنهم يكونوا موحدين نعم. يعيدونهم إلى الإسلام الصحيح نعم. وباستقراء النصوص الشرعية نجد أن مهمة الأنبياء أو الحكمة من إرسال الرسل تكمن في ثلاثة أمور نعم. الأمر الأول أن الله تعالى بعثهم مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم. فالرسل يأتون بالبشارة والنذارة، يبشرون الناس إنهم أطاعوا الله عز وجل بالجنان. والرضوان نعم. والروح والريحان، وينذرونهم إنهم عصوا الله عز وجل بالعذاب الأليم في الدنيا وبالنار في الآخرة. الأبدية السرمدية في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن من حكمة الله عز وجل في إرسال الرسول هو إقامة الحجة على الناس أجمعين نعم. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. ولذلك آيات كثيرة جاءت في هذا المعنى أن الأنبياء بعثوا لإقامة الحجة على الناس. إقامة الحجة على الناس. نعم. هم يؤدون رسالة الله عز وجل ويبينون للناس أنهم أن الطريق الصحيح هو هذا، هو الطريق، حتى إذا جاءوا يوم القيامة ليس لهم عذر. نعم. في قضية عدم البلاغ، أنه لا أحد بلغهم الطريق الصحيح أو دلهم إلى الله عز وجل. وأهل العلم كما لا يخفى عليك ولا على إخوان المستمعين، نعم، تكلموا في أصحاب الفترة، هم الذين لم يصل إليهم علم عن الرسل، لم يأتهم رسول، نعم، أو كانوا منقطعين ما بين رسول وآخر حتى درس علم النبي الأول. يدخل في هذا عفوا يا شيخي الإنسان الذي يعيش مثلا في الأماكن البعيدة جدا عن العمران، مثل القطب الشمالي أو مثل الأماكن هذه. على العموم هو الضابط في هذا أن كل إنسان لم تصله دعوة كما صورت، قد يكون هذا يدخل من ضمن هذا النوع. نعم. وأيضا فترة زمنية معينة انعدم فيها العلم وذهبت آثار النبوة فلم يبق شيء، ولذلك قالوا هؤلاء يختبرون يوم القيامة. نعم. يختبرون يوم القيامة، يبعث لهم النبي كما جاء في بعض الروايات، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم. وقيل غير ذلك، وهذا ليس محل الشاهد عندنا. إذن إقامة الحجة. الأمر الثالث إصلاح عبادة الخلق، بحيث أنهم إذا أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل لا يعبدوه إلا بما شرع على ألسنة أنبيائه ورسله. نعم. عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الرسول يتبع في القول وفي الفعل. نعم. ومعلوم أنه ليس أحد يتبع في فعله أو يقلد في الفعل إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز لمخلوق أن يقول والله رأيت فلان يفعل كذا فأنا أفعل مثل فعله، إلا إذا كان عالما وهذا الفعل موافق لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا يا شيخ، يعني لم يقلد هذا العالم ابتداء، ليس لأنه اتبع. نعم. اتبع بسبب أنه يعني فعل هذا الفعل الموافق لشرع الله. نعم. نعم. إذن هذه الأشياء الثلاثة في الحقيقة هي التي يمكن أن نقول الحكمة من إرسال الرسل. نعم. أولا مبشرين ومنذرين. نعم. إقامة الحجة. أيضا أن يدل الناس على الطريق الصحيح من خلال التعبد لله عز وجل. نعم. لأن من الناس من يتعبد لله فيضل. نعم. ولذلك قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك أناس يعبدون الله عز وجل ولكن على جهل، أو يعبدون الله عز وجل ولكن بغلو. نعم. بغلو يتجاوزون الحدود. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالقسطاس المستقيم من خلال هداية الناس، هداية الدلالة والإرشاد إلى الطريق الصحيح الذي يوصلهم إلى الله رب العالمين. نعم. حقيقة هذه حينما نستقرأ النص الشرعي نجد هذا الشيء، وبالجملة حينما يحل الشرك ويضرب برواقه في القبائل أو في الأمم أو في المعمورة، يبعث الله عز وجل الأنبياء. نعم. والرسل يحملون مشاعل الهداية. نعم. شاعل الهداية. الهداية ما هي؟ هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البلاغ. ليست هداية التوفيق. لا، هداية التوفيق بيد الله عز وجل. بيد الله وحده. الأنبياء لا يملكون هداية التوفيق أبدا. لأي أحد كان. لا أحد يملك هداية التوفيق إلا الله عز وجل. نعم. ولذلك ربنا عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت. نعم. هذا نفي. لقضية الهداية. ما هي الهداية هنا؟ هداية التوفيق المنفية، مع أنه قال له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إلى صراط المستقيم. نعم. الهداية ما هي هذه؟ هداية الدلالة. هنا أخبره بأنه يهدي. نعم. لكن لا بد أن نعلم بأن هنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، هذه هداية الدلالة، هداية. نعم. الإرشاد، هداية التوضيح، هداية البيان. نعم. وأما تلك الهداية المنفية هداية التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. ولا عبد صالح. نعم. نعم. شيخي بارك الله فيك، على هذا فيكون صالح عليه الصلاة والسلام إرساله من ضمن هذا الشيء، وهو أنه يكون حجة من الله سبحانه وتعالى على قومه ثمود عندما يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده. ولا شك هذا هو المنهج. نعم. العام الذي عليه الأنبياء والمرسلين أنهم جاءوا لإقامة الحجة ولبشارة المؤمنين بالجنان. نعم. وبالرضوان، وللإنذار للكافرين والمعرضين بالعذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهم أيضا يدلون الناس في واقع الأمر أيضا إلى كيفية التقرب إلى الله عز وجل بالعبادات وبالأعمال الصالحة. نعم. فصالح عليه الصلاة والسلام إنما هو حبة نور في هذا العقد العظيم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يمثل واسطة عقدهم هو نبينا عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. طيب بارك الله فيك، كنت أود منك لو تعرف للمستمعين شيئا عن قبيلة ثمود. قبيلة ثمود هذه قبيلة مشهورة، وهي قبيلة عربية. نعم. هم من العرب العاربة، يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. نعم. وهي الآن تسمى في الحقيقة مدائن صالح، وهي معروفة ومشهورة. نعم. وهذه القبيلة اسم جدهم ثمود أخي جديس، وهما ابن عاثر ابن إرم ابن سام بن نوح. نعم. فنلحظ أن هذه القبيلة هي امتداد لقوم عاد، قوم عاد ثم قوم نوح، لأن كما سبق وأن بينا بأن أصل الخلق بعد الطوفان هو راجع إلى نوح وأولاده ومن معه من المؤمنين. هؤلاء في الحقيقة كما ذكرت بأنهم من العرب العاربة. نعم. على قول من يرى بأن العرب قسم على قسمين، عرب عارب وعرب عرب مستعرب. مستعرب. نعم. وإن كان هناك يعني بعض المحققين في التاريخ والسيرة وينفون هذا الشيء، ولكن ليس هذا محل الكلام فيه. نعم. المقصود بأن أماكنهم في جزيرة العرب. عفوا يا شيخ، لعل سأتطرق معك في المسألة هذه عند الكلام على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله وحده. هؤلاء أماكنهم بين الحجاز وبين تبوك، وهم إلى المدينة أقرب في واقع. نعم. وهي الآن تسمى مدائن صالح. لماذا سميت بالحجر يا شيخ؟ لأن هذا هو اسم المكان الذي يسكنون فيه. وقيل أن هناك واد عظيم في هذا المكان، وهم في واقع الأمر يمثلون، هذه القبيلة تمثل حضارة عمرانية عجيبة جدا. نعم. وقد أشاد الله عز وجل بها في القرآن. نعم. وبين أن الله عز وجل امتن عليهم بها. هذه الحضارة العمرانية تمثلت أن أرضهم كانت أرض مشتملة على سهل وجبل. نعم. فهم يبنون في السهول وينحتون الجبال بيوت. سبحان الله. قيل بأنهم في فترة الصيف يسكنون السهول التي بنوا فيها القصور العظيمة. نعم. وفي فترة الشتاء يدخلون البيوت التي نحتوا في الجبال، نحتوا الجبال منها. سبحان أو نحتوا الجبال فيدخلونها. ومعلوم بأن تلك المنطقة في فترة الشتاء منطقة باردة جدا. نعم. حتى في هذا الوقت. لكن الواقع بأن الله عز وجل بين هذا الأمر وأشاد به في كتابه عز وجل، وهو من نعمة الله عز وجل عليه. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم من الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تذكروا آلاء الله، يعني نعم الله عز وجل. إذن هذه القبيلة سجلت لها في واقع الأمر في التاريخ البشري قديم. نعم. القديم سجلت لها موقف عظيم، وسجلت لها حضارة ما زال الناس يشيدون بها، وما زالت آية من آيات الله عز وجل إلى الآن حينما يمر بها الإنسان. نعم. يتذكر ما كان عليه القوم. شيخ بارك الله فيك، هل مررت أنت على مدائن صالح؟ نعم مررت عليها، ولكن مرورا سريعا. نعم. وذلك استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بنهيه عن الدخول على هؤلاء المعذبين. وتعلم القصة حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك المشهورة، مر النبي عليه الصلاة والسلام على مدائن صالح هذه. نعم. وهي التي تسمى الحجر. فأسرع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أسرع النبي عليه الصلاة والسلام ونهى أصحابه أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، فقال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. فلا تدخلوا عليه. نعم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. نعم. إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء قضية أنهم عجنوا من آبارهم وروا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور وبالامتناع من الشرب من أبيار ثمود. نعم. وإنما ذهب إلى بئر الناقة فاستقى منه عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى أن الفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على هذا. نعم. ويرون بأن بئر الناقة يختلف عن بئر ثمود. بئر ناقة ثمود فقط. نعم. بالنسبة للديار المعذبة لا يصلى بها ولا يشرب من مائها، ولكن استثنوا بئر الناقة، هذا منصوص حتى عند الحنابلة وغيره. نعم. شيخ بارك الله فيك، قام صالح عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة كغيره ممن سبقه من الأنبياء. نعم. كنوح عليه الصلاة والسلام وهود، فدعا قومه إلى التوحيد كما يلاحظ الآيات في ذلك، كما قال الله جل وعلا: إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما يدل هذا يا شيخ على أن الأنبياء دائما كانوا يبدأون بأهم شيء؟ صحيح، هذه هي أهم المهمات. نعم. وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض هو الدعوة. نعم. إلى توحيد الله عز وجل، لأن كل عبادة مدار قبولها على توحيد الله عز وجل. نعم. مع إضافة اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطريقته. نعم. في العبادة، فقطب راح العبادات كلها التوحيد. التوحيد. نعم. والذي ينظر في كتاب الله عز وجل يجد هذا ظاهرا. نعم. يقول الله عز وجل عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. لو أتى الإنسان بجميع العبادات وبالقرب بصلة الأرحام لا يقبل الله عز وجل منه هذا، ما دام أنه لم يوحد. ولذلك ما يأتي به الكافر من العمل الصالح يجازيه الله عز وجل عليه في الدنيا. نعم. يعطيه من النعم والخيرات والصحة والحدائق الغناء والأنهار والمساتين والغناء يجزى به في الدنيا، أما يوم القيامة فليس له إلا النار. نعم. فليس له إلا النار. أعوذ بالله. إذن قضية الأنبياء الأولى وشغلهم الشاغل وقلقهم الساهر كان قضية دعوة الناس وإعادة الناس إلى أصلهم وهو التوحيد. نعم. يقول الله عز وجل في الحقيقة حينما نتأمل نجد أن تقرير هذه المسألة جاء على شكلين وصنفين. نعم. الأول نصوص عامة قررت هذه المسألة. نعم. وثاني النصوص خاصة أشارت إلى أن كل نبي. نعم. أتى بالتوحيد. نعم. النصوص العامة مثلا يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا. نعم. الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. هذه الآيات كلها. نعم. تشير إلى أن الأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد. نعم. وجاءوا بدعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. نعم. وكل نبي نلحظ من خلال دعوته أنه أول شيء يبتدئه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. نعم. غيره. فصالح عليه الصلاة والسلام كبقية الأنبياء والمرسلين كان أول شيء ابتدأه هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. نعم. اعبدوا الله يعني وحدوا الله. نعم. جعلوه واحدا كما أنكم جعلتموه واحدا في ربوبيته، في الملك وفي الخلق والرزق والتدبير، كذلك اجعلوه واحدا في القصد والطلب. نعم. فلا تدعوا إلا الله، ولا تذبحوا إلا لله، ولا تصلوا إلا لله، ولا تسجدوا إلا لله، ولا تخافوا إلا من الله، ولا. نعم. تتوكلوا إلا على الله، وغير ذلك من العبادات، لأن العبادة في الحقيقة يعني مجالها واسع. نعم. وأفضل يعني تعريف وضابط للعبادة هو ما ذكره أبو العباس قي الدين ابن تيمية رحمه الله عليه حينما قال عن العبادة: هي اسم جامع. نعم. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. العبادة نوعان: عبادة ظاهرة وعبادة باطنة. نعم. عبادة ظاهرة مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الصلاة، الحج، الصيام، الزكاة. نعم. السجود، الركوع. نعم. الذبح. نعم. هذه عبادات ظاهرة. نعم. العبادات الباطنة مثل ماذا؟ ما يتعلق بالقلوب، أعمال القلوب، أعمال القلوب، التوكل والخوف والرجاء والخشية، الرهبة، الخشية. نعم. الرجاء. نعم. الإخلاص، هذا كله محله القلب. نعم. وبالمناسبة بعض العبادات كما أشرنا يعني في أعتقد في لقاء سابق هي يتجاذبها أمران. يعني مثل قضية المحبة والخوف. نعم. تجاذبه أمران: أمر طبيعي وأمر غير طبيعي. غير طبيعي وهو ما يمكن أن يكون عبادة. نعم. كذلك الخوف. عفوا شيخ، كما ذكرنا من الخوف من الجن مثلا، الجن أو غيره. نعم. أو المقبورين مثلا. نعم. الخوف الطبيعي مثل خوف الإنسان من الأسد، من العدو، من الظلام. نعم. كما قال الله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب. نعم. الخوف طبيعي. نعم. لكن الخوف الغير طبيعي خوف ما يسمى بما يسمى بوراء الأسباب، خوف السر. خوف السر، نعم، يعني تخاف من المقبول هذا أن يفعل فيك شيئا ما، يفقرك، يمرضك. نعم، وهذا وللأسف موجود. نعم، كثير من الناس يعتقد في بعض المقبولين أنهم يضرون وينفعون ويعطون ويمنعون، نعم، يفرقون ويجمعون، نسأل الله العافية والسلام. نعم، كذلك الحب، المحبة نوعان، محبة طبيعية مثل محبة الرجل لزوجته، محبة نعم. الرجل لولده، محبة الرجل للطعام للشراب وهكذا، ومحبة غير طبيعية، يعني بالنسبة غير طبيعية في ما جبل الناس عليه من المعتاد، وهي ما يتعلق بمحبة الله عز وجل، محبة العباد التي قال الله عز وجل في خصوصها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، ولذلك أعظم المحبة هي محبة الله، ثم محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هناك شرك يسمى شرك المحبة، شرك المحبة، أن يشرك مع الله غيره في المحبة، في المحبة. نعم، في محبته يساوي يسويه، كما قال تعالى: نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، هذه محبة، محبة العبادة. نعم، محبة الطاعة. عفوا يا شيخي، بل وجد من الناس من يحب الأولياء أكثر من الله، نسأل الله العافية، هذا واقع ولا لا؟ يدعونهم من دون الله، حتى شيخ في حال الشدة خلف المشركين، كما ذكرت أنت بارك الله فيك في حلقة سابقة. نعم، هذا الشيء، أن المشركين كانوا يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة، الشرك. نعم، أما في الرخاء فكانوا يشركون مع الله. نعم، صدقتين. نعم، هذا موجود وللأسف الشديد. وأيضا نعم، حقيقة عدم اعتناء الناس بمسائل العقيدة. نعم، أورث مثل هذه الأمور. حينما نلحظ الآن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قضيتهم الكبرى، نعم، هي الدعوة إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، ينبغي لنا أن نتنبه لهذه المسألة. نعم، وأن نتدارس علم العقيدة، وأن نقرأ في كتاب الله، في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سيرة الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وخالطوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في ضعنه وفي إقامته، في حال سلمه، في حال حربه، في حال صحته، في حال مرضه، في حال رضاه، في حال غضبه، في أحواله كلها. بل نقلت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الخفية عن طريق زوجاته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هؤلاء حقيقة هم أولى ما يمكن أن نأخذ من دلهم وهديهم في قضايا العقيدة وفي قضايا العبادة. أكيد. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال إشادة بهم، وهي مسألة حقيقة لا يمكن التنبه لها إلا بالتدقيق. يقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذكر المثلية. مثلية لمن هؤلاء؟ نعم، للرعيل الأول. نعم، الذين شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام خالطوه. نعم، وهم أعرف الناس بمراد الله، بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعرف الناس بمراد الله. نعم، وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لذلك قال الأول: ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد عايشوا المختارة وشاهدوا الأسرار والأنوار. ما شاء الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: نعم، إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أطهر القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاختاره لرسالته. نعم، ووجد أطهر القلوب قلوب أصحابه من بعده. نعم، فاختارهم لصحبته. نعم، فعرفوا لهم فضلهم. نعم، ثم بدأ يثني على بعض الصحابة وقال: وإن عبد الله بن مسعود وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالإخاذة. نعم، الإخاذة غدير الماء معروف. نعم، يردها الناس فيصدرون منها وقد ارتووا. قال: وإن عبد الله بن مسعود من تلك الإخاذة، من تلك الإخاذة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم نقلة الدين. نعم، ولذلك هذه الحلقة إذا فقدت انهدم الإسلام، انهدم الدين. أكيد. حلقة الصحابة لمن؟ لأننا أخذنا الدين عنهم، الذين أتوا نقلوا لنا القرآن. نعم، بالأسانيد هم. نعم، الذين نقلوا لنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا، القرآن هذا لا يمكن تفسيره إلا عن طريق النبي. نعم، عليه الصلاة والسلام. عفوا يا شيخ، هم الشهود لا شك. نعم، على الوحي. إذن في الحقيقة هي دعوة ورسالة. نعم، لكل مسلم أن يراجع نفسه. نعم، في قضية النظر في مسائل الاعتقاد. نعم، وأن ينظر كيف كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، وأتباع الأنبياء من أصحابهم وأيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والعناية بهذا الأصل الأصيل. نعم، لأن هذا هو المحك الحقيقي. يعني هذا هو الذي عليه يعني التبعات وعليه الحكم النهائي بالنسبة للإنسان. نعم، هو مسألة الاعتقاد، مسألة علاقته مع ربه جل وعلا. مع ربه جل وعلا. شيخي بارك فيك، ما شاء الله كلامك جميل صراحة، لكن هذا يجرني إلى سؤال طرأ على ذهني الآن، وهو أن بعض الناس يعتبر أن التوحيد من مسائل الخلاف، ويقول لماذا يعني تدخلون الناس في مسائل الخلاف وتفرقون الأمة؟ الحقيقة أن هذه الدعوة دعوة باطلة. نعم. يردها الواقع. نعم. والعقل والنقل أيضا. نعم. حتى كلمة التوحيد تردها. من وحدة. من وحدة يوحده. أي جعله واحدا. واحدا يعني. لذلك الموحد الآن. فكيف يفرق؟ نعم. هي دعوة إلى الاجتماع. نعم. فحينما نحقق كلمة التوحيد تتوحد الكلمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا منهج عظيم. نعم. لذلك حينما نستقرأ السوابق التاريخية من الصحابة ومن بعدهم نجد أنهم كانوا على اجتماع. نعم. على اجتماع في مسائل الإسلام الصحيح. نعم. قضايا ما حصل من خلاف، وهذه قضايا لم تكن في أصل الاعتقاد، لكن لما ضعفت كلمة التوحيد فيما بعد صورة التابعين، وبدأ علم الكلام والمنطق والفلسفة يدخل إلى علم العقيدة، حصلت التفرقة. التوحيد حينما نقرره ونأتي به كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يوحد بإذن الله سبحانه. نعم. التوحيد والسنة، سنة النبي عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام. لاحظ الآن حينما تأتي إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وتذكرها للناس على أن هي الفيصل في قضايا النزاع، لأن يعني حينما يحصل نزاع بين المذاهب ثم يأتي الدليل الصحيح، نعم، يسلم الجميع. صحيح. إذن هذه السنة تجمع. صحيح. كذلك التوحيد يجمع. نعم. لأن التوحيد هي دعوة إلى أن يكون الله عز وجل واحدا سبحانه، نعم، وتعالى، نعم، في كل شيء، في أسمائه وصفاته، في ربوبيته، أيضا في القصد والطلب. نعم. فأنت حينما تدعو الناس إلى أن يوحدوا الله، وأن لا يلتفتوا إلى هذه الوسائط التي جعلها الناس والعياذ بالله بينهم وبين ربهم عز وجل، أنت دعوتهم إلى أن تتحد كلمتهم، نعم، كما اتحدت قلوبهم وكما اتحد توجههم إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخي صراحة على هذه الفوائد الطيبة، وأعتقد أن الوقت قد أزف بنا، فإن شاء الله تعالى نؤجل بقية الكلام على قصة صالح عليه الصلاة والسلام إلى الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، كونوا معنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، فهناك إن شاء الله تعالى سنعلم بقية النصارى ما بين صالح عليه الصلاة والسلام وبين قومه. فإلى أن نلقاكم دمتم على خير، وإلى اللقاء.